في باب الاحتجاج لا في باب المتابعة. ووجهه هو الذي ذكرنا لكم. واضح؟ واضح. انتبه. كم بقي من الأذهان؟ على الأذهان؟ 5 دقائق. نقف عند قول الترمذي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: على كل هو ما يهم أو أكثر الذي تقدم، يعني كان يحتاج إلى تفتيت وإلى إيضاح وإلى يعني رياضة في الذهن. نعم، لعلكم إن شاء الله يعني فهمتم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وبعد. قال المصنف رحمه الله: وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن فاصل على الصحيح في الجمع بين السنتين لحديث واحد مجادلة، وفي الجمع بين السنتين لحديث واحد مجادلة. أجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي في إسناد حسن وفي إسناد صحيح. وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. وحقيقة ذلك لو كان كذلك أن يقال حديث حسن فصحيح، فكيف العمل بحديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا ينكر قول من قال أن يكون ذلك في إسنادين، ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصرار الإسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير. فكثير من المتون المدوية بهذه المثابة. قال شيخ الألوان: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. ثم قال: وأقول لا يشترط بالحسن غير الوصول عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتيه من غير الاقتصار لا من حديث حقيقته وذاته. ثم قال: فالرواة صفات تقتضي المقولات الرواية، ولتلك الصفات درجات إلى الله فوقها كالتيقظ والحفظ والإتقان. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثل مثلا وعدم التهمة لا يحابيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم يمنع في ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. ويندم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا فيلتزم ذلك، وعليه عبارة المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. قلت: فأعلى مراتب الحسن بات ابن حكيم عن أبيه عن جده، وعمة صحيح عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، أمثال ذلك. وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطغة وحصي ودراجة السمح وخلق سواه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زال الكلام في مبحث الحديث الحسن، وتقدم الكلام على ما يتعلق بحده وتعريفه والنصوص التي نقلها عن بعض الحفاظ إلى آخر ما تقدم. نعم، وقلنا أن مبحث الحديث الحسن من المباحث التي تحتاج إلى إمعان ذهن وإلى صفاء، وشكى إلي بعض الإخوة من عسر ما تقدم، وهذا لا بد منه، يعني أحتاج إلى تؤدى وإلى مراجعة وإلى استذكار وإلى سؤال فيما يشكل. نعم، وهذا الذي يعني يشكو من مثل هذا يدلك على أن هذا العلم، يعني علم أصول الحديث، لا ينبغي أن يؤخذ من الصحف،